النفس بين المصلى، ثابت النفس بين المصلى، وهل يجوز الصلاة في المصلى مع وجود النفس؟ لا ما يجوز. الضوابط ضابط النفس هو الذي يوقف للصلاة فيه. كيف يعني؟ للصلاة الخمس فهو مسجد، فإذا أوقف للصلاة الخمس صلاة الجمعة فهو مسجد جامع. نحن الآن في الجامعة نصلي فقط فيه في الكلية، صلاة الظهر فقط نصلي فيها. المغرب يمكن في بعض الكليات فقط صلاة الظهر، ولا يغلق في العطلة أربعة أشهر. هذا يعتبر نفسي مصلى ولا تجوز الصلاة فيه. كيف؟ ما تجوز الصلاة فيه صلاة الظهر يعني. ما تجوز صلاة الظهر في الجامعة. في جنب المدرسة. إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة يجب أن يكون منهاج التدريس يتماشى مع القواعد الإسلامية، لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض. ما جاء دورك؟